بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اما بعد، فهذه الليلة ليلة الرابع من شهر محرم سنة 34 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبتدئ التعليق على كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وبين يدي ذلك مقدمة أقول فيها بعد توفيق الله سبحانه، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأرسل لهم رسولا كريما صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء، وعصمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الزلل والخطأ في البلاغ عن الله رب العالمين. فقام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبلاغ أتم قيام، فصلوات الله وسلامه عليه وجزاه الله عنا خيرا، وجعلنا الله وإياكم من أتباعه الصادقين ومن أوليائه المخلصين ومن جنده الذين يدافعون عن دينه وعن ملته. وهيأ الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه الغر الميامين، هيأ له حواريين، وكل نبي له حواريون، أنصار وأولياء وأصحاب يأخذون عنه وينصرونه ويبلغون أمره ونهيه لمن بعدهم. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الخلق، وصحابته رضي الله عنهم خير الأصحاب وخير الحواريين وخير الخلق بعد الأنبياء. وقد عصم الله سبحانه وتعالى أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام من البدع، فلا يوجد في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد ابتدع بدعة وأحدث حدثا في الدين. نعم، لبعضهم اجتهادات، وفرق بين الاجتهاد والبدعة، فرق بين الاجتهاد والحدث. وليس معنى ذلك أن كل اجتهاد لابد أن يكون مصيبا، لكن الاجتهاد الذي يخطئ فيه صاحبه هو مأجور أجرا واحدا ومغفور له خطأه. وفرق بين الاجتهاد الذي أخطأ فيه صاحبه وبين الإحداث في الدين، ما كل خطأ يقال فيه بدعة، ولا كل خطأ يقال في صاحبه محدث. لابد أن نميز وأن نعرف متى نقول في الخطأ إنه بدعة ومتى لا يكون بدعة. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عصمهم الله من أن يقع واحد منهم في بدعة من البدع، أو أن يكون واحد منهم صاحب هوى يقدم هواه على الكتاب والسنة. بل الذي عرف به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام التسليم المطلق والانقياد التام، لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن هنا عافاهم الله من البدع. فنخلص بخلاصة مهمة: بقدر الانقياد، بقدر الخضوع للأدلة، بقدر إعمال الأدلة لا إعمال الآراء في مصادمة الأدلة، بقدر ذلك تكون السنة راسخة في قلب الرجل وقوله وفعله، وبقدر الخلل في ذلك يكون الخلل في التمسك بالسنة النبوية. ثم جاء من بعد الصحابة التابعون، فسلك أئمتهم وصالحوهم وكثير منهم منهج الصحابة، وإن كان بعضهم قد وقع في البدع. ثم جاء بعد ذلك أتباعهم، وهذه القرون الثلاثة المفضلة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو بعد ذلك الكذب. ومن الناس من يقول القرن 100 سنة، والراجح أنه الطبقة، هنا في هذا المقام الطبقة: خير الناس قرني طبقة الصحابة، ثم الذين يلونهم طبقة التابعين، ثم الذين يلونهم طبقة أتباع التابعين. بدأ في زمن التابعين تظهر البدع، ثم انتشرت أكثر في زمن تابع التابعين، وبعد ذلك استحكمت وعقدت ألويتها وانتشرت في الناس انتشار النار في الهشيم. لكن عصم الله سبحانه وتعالى أمة أو طائفة من هذه الأمة المباركة، بقيت على الأمر العتيق، بقيت متمسكة بما عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأئمة التابعين وأتباعهم. هذه الطائفة التي مدحها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه الطائفة، بقيت هذه الطائفة تنافح وتدافع وتقرر وتناظر على الأمر العتيق الذي ورثوه عن أسلافهم. هؤلاء الذين أحيوا منهج الصحابة، هؤلاء الذين أحيوا منهج السلف الصالح. وهذه الطائفة في زمن ما تتمكن وتقوى، ويسر الله لها أحوالا تنتشر هذه الطائفة وتقوى، إلى أن تصل إلى ولاة الأمور فيقيمون على منهجهم علم الجهاد والقضاء والفتوى، ويعز في زمنهم علماء السنة. وفي طائفة تأتي رياح البدعة، أو في زمن ما تأتي رياح البدع والأهواء فتغلب على الملوك وتغلب على الحكام، فيقربون الأشرار وأهل الأهواء وربما الزنادقة، فيبثون فيهم سموما وينفثون فيهم سموما. هذه السموم إذا اقتنع بها الحاكم تزلف إليه من حوله، ثم سرت في الأمة، وعند ذاك تشعر الطائفة المنصورة بالغربة الشديدة من شدة الأذى والابتلاء عليها. المنصورة كما ذكرت لكم تقوى حينا وتضعف آخر، وهذه سنة الله، صراع بين الحق والباطل، وللحق رجال وللباطل رجال، والعاقبة للمتقين. هذه الطائفة كانت تدرك أنه لا صلاح للأمة ولا عافية لها ولا قوة لها إلا بالتمسك بأمور العقيدة. فصنفت في كتب وكانت تصانيفهم على نوعين، تصانيف مطولة وتصانيف مختصرة. التصانيف المطولة ربما تكون في جزئية من جزئيات العقيدة ويكون فيها إطالة وشرح وبسط واستيعاب لأدلة المخالف والرد عليها، كما في كتاب الرد على الجهمية، وكما في كتب كثيرة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب مفصلة من 100 وجه، من 100 وجه. وكان هناك طائفة يرون الكتابة المختصرة لمسائل المعتقد، وهمهم من ذلك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا أن يميزوا بين الرجل السني وبين الكافر وبين أهل الأهواء. فإذا أرادوا في كتب المختصر أن يميزوا، أو الكتب المختصرة في المعتقد أن يميزوا بين السني والكافر، ذكروا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذه مسائل الخلاف فيها، يعني هي مسألة إيمان وكفر هذه. وإذا أرادوا أن يردوا على الجهمية ويبينوا للسني الطريق الصحيح الذي عليه الجماعة الأولى والطائفة المنصورة ليسلكه ويتشبث به، فإذا أرادوا الرد على الجهمية ذكروا صفات الله عز وجل والموقف من صفات الله سبحانه وتعالى، الإيمان بها وعدم الخوض في كيفيتها، ذكروا رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، هذا كله في الرد على الجهمية. وإذا كانوا في صدد الرد على القدرية ذكروا أن الله خلق كل شيء وأن أفعال العباد مخلوقة خيرها وشرها وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يمكن أن يوجد في كونه شيء ليس بإرادته ومشيئته، وفرقوا بين المشيئة الكونية القدرية والمشيئة الدينية الشرعية من أجل أن يزول اللبس، وأزالوا بهذا التفريق وهذا التنويع كل شبهات القدرية. والمعتزلة، وإذا أرادوا الرد على الخوارج ذكروا أحاديث الشفاعة وذكروا الأحاديث الدالة على إسلام صاحب الكبيرة وذكروا طاعة ولاة الأمور وعدم استحلال الدماء وعدم الخروج على الجماعة. وإذا أرادوا الرد على الجهمية على المرجئة ذكروا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإذا أرادوا الرد على الشيعة والروافض ذكروا عدالة الصحابة والأدلة الدالة على ذلك وعدالة الخلفاء الثلاثة، لأننا نتفق معهم في إمامة علي وعدالته، وإن كانوا هم يزيدون على ذلك والطوائف الغالية فيهم تنزله منزلة الإله، فيقر أهل السنة عدالة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الكتب المختصرة في المعتقد السنة بها من أجل أن يحفظوا على المسلمين عقيدتهم، وسميت بأسماء مختلفة وهي كلها تصب في مصب واحد. منهم من يسميها كتب العقيدة أو كتب العقيدة، كالعقيدة الطحاوية مثلا والعقيدة الواسطية. منهم من يسميها كتاب السنة أو كتب السنة، السنة لأحمد، السنة لعبد الله بن أحمد. منهم من يسميها كتاب الإيمان أو كتب الإيمان، كالإيمان لابن مندة والإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. منهم من يسميها التوحيد كالتوحيد لابن خزيمة. منهم من يسميها الشريعة كالشريعة للآجري. هذه أسماء وإن اختلفت في الألفاظ هي تدل على معنى واحد. إذن كل بأسماء مختلفة: العقيدة، السنة، الإيمان، التوحيد، الشريعة. هذه أسماء مختلفة وكلها تدل على شيء واحد. من هذه الكتب المختصرة هذا الكتاب الذي بين أيدينا، شرح السنة للإمام البربهاري، فسماه سنة. شرح الطريقة المثلى، شرح الطريقة التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه والقرون المفضلة، شرح طريقة الطائفة المنصورة، شرح السبيل. والمقصود هنا بالشرح الإيضاح والبيان، وإلا فليس هو أمام كتاب متن وسيشرحه، ليس هو بصدد متن يريد أن يشرحه، إنما هو بصدد البيان والإيضاح. شرح السنة أي بيان السنة، إيضاح السنة، حتى يكون الناس على بينة منها. قد يقول قائل: ما هي الفائدة من دراسة كتب العقيدة؟ ما هي الفائدة من دراسة كتب العقيدة؟ وإذا كانت كتب العقيدة هي هذه المسائل التي تكلمتها قد حفظها الناس، فلماذا كثرت الكلام فيها؟ فأقول هذا أمر مهم. الدين ينبني على هذا الأمر، الدين ينبني على هذا الأمر، وكلما كان الأمر مهما كان الكلام فيه كثيرا. والكلام الكثير في الأمر المهم ليس معيبا، إنما هو أمر صحيح تقتضيه الفطرة ويقتضيه العقل. فبقدر أهمية الأمر، بقدر كثرة دلالته أو أدلته، وبقدر كثرة الحديث عنه. فأريد تحت عنوان: ما هي الفائدة من دراسة كتب العقيدة؟ أن أملي بعض الفوائد وتكتبوها عندكم. فوائد دراسة كتب العقيدة: الفائدة الأولى تصحيح المعتقد الذي به يقبل العمل، وتكون النجاة في الدنيا والآخرة، ويندرج المرء تحت الطائفة المنصورة. الفائدة الثانية: الفهم الصحيح للدين. ما فهم الدين فهما صحيحا رجل لا يعرف العقيدة، رجل لا يعرف العقيدة ما فهم الدين فهما صحيحا. كيف تأتي إلى أساس الدين ولا تفهمه وتقول أنا أفهم الدين؟ العقيدة أساس، سميت عقيدة من العقد، تعقد عليها قلبك، وتعقد عليها عزمك، وتعقد عليها إرادتك وقصدك. العقيدة، فلان يعتقد كذا، أي عقد قلبه على هذا الشيء. الفهم الصحيح للدين وفهم رتب مسائل الدين. الفائدة الثالثة: الفهم الصحيح لسنن الله الكونية. الفهم الصحيح لسنن الله الكونية وتاريخ الأمم وأسباب بقائها وزوالها. لو أننا فهمنا العقيدة فهما صحيحا عرفنا أن الأمم تقوم وتفنى بسبب قيام أمر العقيدة أو ضياع أمر العقيدة. الأمة الإسلامية اليوم تعاني من الهوان وتعاني من التشتت بسبب ضياع أمر العقيدة، بسبب الخلل الذي أصابها في أمر المعتقد، بسبب تفشي أفكار عقدية منحرفة ضالة مضلة فيها، تفرقت بها كلمتها ووهنت بها وحدتها وتسلط بها أعداؤها عليها. فالفهم الصحيح لسنن الله الكونية تفقه أن الدولة هذه قامت لماذا وسقطت لماذا. الأمر الرابع معرفة العدو والصديق، معرفة العدو والصديق. إذا لم تعرف العقيدة لا تعرف من عدوك ولا تعرف من صديقك. لا غرابة أن نرى من المسلمين من ينادي بالتقريب بين السنة والرافضة، لأنه ما عرف العقيدة معرفة صحيحة، لأنه ما عرف أن الرافضة أعداء للسنة وأهلها، هم أعداء السنن، لأنه ما عرف تاريخ الرافضة وأثر الرافضة في السنة عبر التاريخ. فمعرفة العدو والصديق هذا من فوائد دراسة كتب المعتقد. الأمر الخامس أو الفائدة الخامسة الاجتماع والائتلاف على الحق. العقيدة الصحيحة تؤلف وتجمع بين الناس، والأهواء تفرق وتشتت الكلمة، ولذلك سمي أهل السنة بأهل السنة والجماعة. السنة تجمعهم، السنة احتراز من البدعة والمخالفة، والجماعة احتراز من الفرقة والهوى والفرقة والتشتت والتخبط والتنازع والشقاق. هذا المصطلح ما جاء من فراغ، أهل سنة وجماعة. الجماعة فرع عن السنة، وليست السنة هي الفرع عن الجماعة. الجماعة هي التي تورث السنة، التي تورث الاجتماع. فضياع السنة سبب في الفرقة. قد يقول قائل رأينا من ينتسب إلى السنة اليوم ورأيناهم متفرقين، نقول هؤلاء أخطأوا في فهم السنة. لو فهموا السنة فهما صحيحا لما اختلفوا هذا الاختلاف المشين، فإنه لا يقع تهاجر ولا تباغض من أجل الخلاف في مسائل اجتهادية إلا بسبب الجهل والهوى والبغي. إذن السنة تجمع، ومن فوائد دراسة كتب العقيدة إحياء أسباب الاجتماع والائتلاف. الفائدة السادسة، إيش بقى من فوائد دراسة كتب العقيدة؟ سلوك منهج العلماء الربانيين من الصحابة فمن بعدهم، هذا منهج العلماء أنهم يدرسون كتب العقيدة. فمن هذه الفوائد أنك تسلك مسلك هؤلاء العلماء وتسير على طريقتهم في تدريسها. هكذا كانت الأمصار حافلة بتدريس كتب المعتقد. ودولة أهل السنة عبر التاريخ، ومساجد أهل السنة، ومكاتب وأربطة وزوايا ومجالس واجتماعات أهل السنة حافلة ببيان العقيدة، لأنها أهم شيء. ثم بعد ذلك يأتي ما يأتي بعدها. فمن هذه الفوائد سلوك منهج العلماء الربانيين من الصحابة فمن بعدهم في نشر العقيدة وربط الخلف بالسلف، وهذه تصلح أن تكون فائدة وحدها. ربط الخلف بالسلف فائدة مستقلة، نجعلها رقم 7. دراسة كتب العقيدة تربط الخلف بالسلف، ومن لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل له، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فأمة لا يعرف خلفها فضل سلفها أمة مهينة، أمة لا يعرف المتأخرون فيها فضل المتقدمين أمة لا تستحق التمكين. أمة لا تستحق التمكين. فمن فوائد دراسة كتب العقيدة ربط الخلف بالسلف، والمتأخر إذا ارتبط بالمتقدم يشعر أنه ينتمي إلى أمة عريقة وينتمي إلى تاريخ طويل، ولا يوجد شباب بدون شيوخ وكهول. عجبني أحد الخطباء وهو يتكلم وهو يناقش وهو ينادي في الشباب ويقول للشباب: أنتم زهرتنا اليانعة وورقتنا وظلالنا الوارف، الأمة بحاجة إليكم، لكن أنتم أيها الشباب لم تكونوا كذلك إلا بالآباء والأجداد الذين سلكوا هذا الطريق. ومثل ذلك بمثال الشجرة، والتمثيل بالشجرة ليس غريبا، فإن الله مثل الكلمة الطيبة أو شبه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال: هذه الشجرة التي فيها الثمار اليانعة الجميلة حلوة الطعم طيبة المذاق جذابة اللون فياحة الرائحة، هذه الأوراق الخضراء الوارفة، هذه الغصون الرطبة، هذه البراعم المتفتحة، هذه لم تكن لتكون كذلك إلا بجذع، جذع شجرة. قال: والجذع هم الآباء. والآباء المقصود هنا ليس الآباء من جهة النسب والولادة، ولكن الآباء الطبقة التي علمتك، شيوخك الذين علموك، والأجداد شيوخ شيوخك. قال: لم تكن هذه الشجرة كذلك إلا بجذع حفظ لها الغذاء وأوصله إليها، ولم يكن الجذع كذلك إلا بجذر قد ضرب بشعيراته وبأطرافه في أطناب الأرض يمتص من معادنها وأملاحها ومائها وغذائها، وإذا جف الماء ضربت الجذور إلى أسفل في العمق من أجل أن تأتي بغذاء إيش؟ هذه الثمرة وتلك الورقة وذاك الغصن. إذن لم نكن نحن كذلك إلا بالله ثم ببركة علوم مشايخنا، ولم يكن مشايخنا كذلك إلا بالله ثم ببركة علوم مشايخهم. وهكذا ربط الخلف بالسلف أمر عظيم وفائدة عظيمة من فوائد دراسة كتب العقيدة. أيضا من فوائد دراسة كتب العقيدة رقم 8 عندكم: الحذر من البدع والأهواء وأهلها. الحذر من البدع والأهواء وأهلها. رقم 9: معرفة مآل المحدثات الصغار قبل أن تكبر وتستفحل ويعصر علاجها. معرفة مآل المحدثات الصغار قبل أن تكبر وتستفحل ويعصر علاجها. صحيح، الذين يدرسون كتب العقيدة ويقرؤون تاريخ المسلمين يعرفون كيف بدأت البدع في الظهور، كيف ذر قرن البدع من البداية، كان شيئا يسيرا ثم تهاون الناس فيه فاستفحل شيئا فشيئا إلى أن صار مقالة، ثم بعد ذلك أصبح ملة، ثم بعد ذلك أصبح يوالى ويعادى عليه، ثم أصبح بعد ذلك تراق بسببه الدماء. وكما يقول الشيخ باكر أبو زيد رحمة الله عليه: الكلمة أول ما تكون كلمة سهلة، ثم بعد ذلك تكون ملة ونحلة. في بدايتها تكون كلمة سهلة، ثم تصير بعد ذلك ملة ونحلة يوالى ويعاد عليه. فالذي يدرس كتب العقيدة يقرأ تاريخ الأمة يعرف بداية الانحراف، ودائما بداية الانحراف تكون يسيرة جدا. لو أنك تأخذ خطا مستقيما ثم تبدأ في موضع ما بالانحراف يمينا أو شمالا، في البداية ما يظهر هذا الفارق، لكن إذا طال الخط يمينا أو شمالا يظهر الفارق بعد ذلك. فعلماء العقيدة الصحيحة يحذرون من البدع الصغار لأنها تصير كبارا. وهذا الذي حدث من ابن مسعود رضي الله عنه عندما أخبره أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما جميعا وعن جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء إلى بيته أو إلى بابه الفجر في الكوفة، فقال: يا أبا عبد الرحمن، رأيت شيئا أنكرته مع أني ما رأيت إلا خيرا. قال: وما ذاك؟ قال: رأيت في مسجد الكوفة قوما تحلقوا حلقا ومعهم حصى، أحدهم سبحوا 100 فيسبحون، والثاني يقول هللوا 100، والثالث يقول كبروا 100. أنا ما رأيت إلا خير، ما رأيت إلا ذكر الله، لكن رابتني الهيئة، هذه الحلق واحد يأمرهم سبحوا، فيجلسوا يسبحون، ثم انتهينا من 100 هللوا كبروا، وهكذا الحلقات الأخرى. ابن مسعود بحسه الإسلامي الصافي اليقظ أدرك ماذا وراء هذه البداية، وإن كانت في بدايتها ظاهرة بأنها تكثير لذكر الله، والله عز وجل قد مدح الله الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لكن أدرك أن بعدها سيكون أمر آخر، بداية الغلو. فعند ذلك قال: لماذا لم تخبرهم أن يحصوا سيئاتهم فإن حسناتهم لا يضيع منها شيء؟ قال: تركتهم حتى تأتي. وهذا من الأدب، أن الصغير يتأدب مع الكبير، وأن الصغير إذا كان هناك من هو أكبر منه في العلم يرجع المسائل إليه، لا سيما إذا كان في بلد واحد. قد كان يحيى بن معين يقول: حق للحياة أن تحلق إذا حدثت ببلد فيها أبو مسر. فجرت عادة العلماء أن يحترم الصغير الكبير. أما اليوم وللأسف من أبناء هذه الدعوة ممن ينتسب وينتحل منهج السلف وهو بعيد عنه، تراه قزما صغيرا، طفلا صغيرا في الطلب، ثم بعد ذلك هو الذي يقدم ويؤخر ويرفع ويخفض، ثم هو الذي بعد ذلك ينكر على هذا وينكر على ذاك، ثم بعد ذلك هو الذي يتبنى الأقوال، ثم إلى آخر. وهذا كله من عمل الهوى والشيطان، ولا بركة في علم من كان كذلك، لا يبارك له في علم، وغالبا لا يستمر في العلم، ينتكس. العلم بركته احترام الكبار، العلم بركته أن تستفيد، وإن لم يظهر لك دليل لا تعمل إلا بالدليل، لكن الاحترام والتقدير ومعرفة من أحسن إليك ومن رباك هذا أمر يجب أن يكون من أبجديات العمل العلمي والتربوي. أما تربي رجلا اليوم فما أن بدأ يقوم على قدميه وكان يحبو، فإذا به يركض هنا ويركض هناك ويعني يقول كذا ويقول كذا، هذا من الانحراف والزيغ. أبو موسى على فضله قال: تركتهم حتى تأتي. جاء ابن مسعود ووقف عليهم ورأى ما رآه أبو موسى، قال: ويحكم يا أصحاب محمد، يعني الأصحاب هنا بمعنى الأتباع ولا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الصحابة الذين هم بالمصطلح الشرعي وهم أصحاب النبي من لقي رسول الله عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، ما هم باهل هذا الإحداث، لكن الأصحاب مثل ما نقول أصحاب أبي حنيفة، أصحاب مالك، أصحاب الشافعي، أي أتباع المذهب. ويحكم يا من تنتمون إلى محمد عليه الصلاة والسلام وأمته، ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه لم تبل بعد أو لم تبل، وهؤلاء أصحابه متوافرون بينكم. هذا يدلنا على أن الكلمة الأولى ويحكم يا أصحاب محمد لم يكن صحبة المعروف، لأنه قال بعد ذلك هؤلاء أصحابه متوافرون بينكم، سالوا الكبار، رجعوا للعلماء، ويحكم عدوا سيئاتكم فإني ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. قالوا يا أبا عبد الرحمن وماذا فعلنا؟ كان العلماء هيبة وللصحابة هيبة، ماذا فعلنا؟ إننا نذكر الله. قال والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يأتي أقوام تحقرون صلاتكم بصلاتهم وصيامكم بصيامهم، يمرقون من الدين، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فوالله لا أراكم إلا منهم. انظروا لهذه الفراسة، انظروا لهذا الفقه في الدين، انظروا إلى آثار العقيدة الصحيحة، انظروا إلى آثار اتباع السنن. هكذا اتباع السنن يورث اليقظة ويورث إطفاء الفتن قبل أن تستفعل. ما أراكم إلا منهم. فيقول روى الحديث فرأيت أكثرهم قتل يوم النهروان، كانوا من الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. إذن من فوائد دراسة كتب العقيدة معرفة معاني المحدثات الصغار قبل أن تكبر وتستفحل ويعصر علاجها. الفائدة العاشرة العبادة الصحيحة لله عز وجل بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا أمر قد نص عليه غير واحد من العلماء. فإنك إذا أثبتت لله الصفات كما أثبتها لنفسه فإنك تتعبد الله بمقتضى هذه الأسماء. فإذا أثبتت أن الله عليم فمعنى ذلك أنك تخاف لأن الله يراقبك. إذا أثبتت وآمنت بأن الله سبحانه وتعالى عليم فإن الله يراك حيث، فإن الله يعلم كل ما تفعل. أن الله بصير فإن الله يراك حيث ما كنت، فيورثك هذا الخوف والخشية. إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى فإنك لا تكن في قلبك إلا ما فيه يعني ما يبيض وجهك في الدنيا والآخرة. فعبادة الله بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى هذا أمر امتاز به أهل السنة لأنهم أثبتوا لله سبحانه وتعالى العقيدة الصحيحة. أرجع وأختم أو آتي في نهاية كلمتي هذه بأن دراسة كتب العقيدة فائدتها عظيمة. من هذه الكتب الكتاب الذي بين أيدينا للإمام أبي محمد الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري رحمه الله تعالى، ولقب بالبربهاري نسبة إلى تجلب من الهند، أدوية كانت تجلب من الهند، عله كان يبيعها أو يتاجر فيها أو يجلبها أو غير ذلك، المهم نسب إليها. وقد كان علماء السلف يحترفون هذا بزاز وهذا نجار وهذا حداد وهذا كذا وهذا كذا، يحترفون من أجل أن يأكلوا من عمل أيديهم. فلعل البربهار رحمه الله كان في نسبة هذه يتاجر في هذه الأشياء أو توضع عنده أو جلس عند أهل هذا الدواء أو غير ذلك. وقد ولد رحمه الله وهو من علماء القرن الثالث والرابع، ولد سنة 53 علماء القرن الثالث 53 من 200 إلى 300 يقال على القرن الثالث، من 300 إلى 400 يقال على القرن الرابع، من 300 و 301 يقال الرابع، وتوفي سنة 29 و 300 يقال عن 77 سنة. كان رحمه الله صلبا في السنة، شديدا على أهل البدع، قوالا بالحق، لا يخشى في الله لومة لائم. كانت له مهابة عظيمة، وقد تتلمذ على بعض تلامذة الإمام أحمد، يعني هو متقدم، شيوخه تلامذة الإمام أحمد كأبي بكر أحمد بن محمد المروذي، وأبي محمد سهل بن عبد الله التستري. والمروذي عالم في العقيدة ومسائل الإمام أحمد في مسائل المعتقد، والتستري مع صحة معتقده كان عابدا زاهدا، وكل منهما قد أثر في شخصية البربهاري. هكذا التلميذ يتأثر بشيوخه، ولذلك كلما كثر شيوخ الطالب فتحت عليه أبواب من أبواب الخير، فيأخذ من هذا الشيخ التمسك بالسنة والصلابة فيها، ويأخذ عن الآخر العبادة والزهد، ويأخذ عن شيخ آخر الصمت والورع والسمت الحسن، ويأخذ عن هذا مثلا الوعظ والتأثير، ويأخذ عن ذاك القدرة على رد شبهات أهل البدع، وهكذا. الشيوخ هم بوابة العلوم للطلاب، وكل شيخ له بصمته على تلميذه. وفعلا تأثر البربهار رحمه الله بالمروذي وبغيره في مسائل السنة، وبالتستري وغيره في مسائل العبادة والزهد، فكان رجلا عابدا زاهدا، وكانت له مواقف، ولشدته على أهل البدع كان أهل البدع يكيدون له وتقربون للسلاطين بالنيل منه، وهذا شأن أهل البدع. وفي مرات كثيرة عافاه الله من شرهم، وفي آخر حياته نادى المنادي بأمر من السلطان ألا يجتمع من أصحاب البربهاري اثنان، يعني ممنوع الاجتماع، وكان له أصحاب، وكان يأمر معروف ونهى عن منكر بيده، وكان له أتباع، وكان يأمر، فالناس يسمعونه ويستمعون له. يقال مرة في مجلس عطس فشمته الحاضرون، وكانوا ألوف المؤلفة، فحصلت ضجة ورجة بالتشميت بكلمة يرحمك الله، حتى سمعها من كان في بيت السلطان. عطس مرة بين طلابه فقالوا يرحمك الله، فحصلت رجة بهذه الكلمة حتى سمعها من كان في بيت السلطان لكثرة أتباعه ولتمسكهم به. في آخر الأمر طلبوا منه ألا يتكلم وألا يجتمع أحد، فمات رحمه الله مختفيا حتى ما صلى عليه إلا واحد، ودفن في البيت الذي كان مختفيا فيه، ولله الحكمة في ذلك، ولله الحكمة في ذلك. على كل، الإمام البربهار رحمه الله في كتابه هذا نصر مذهب أهل السنة، وكان شيخ الحنابلة في زمانه، وقرر عقيدة أهل السنة والجماعة تقريرا جيدا، وله بعض المواضع فيها إطلاقات، هذه الإطلاقات تفهم خطأ عند بعض طلبة العلم، لا بد من التنبيه عليها في موضعها، وإن كان يحتمل أن للبربهاري فيها وجها معينا، لكن لا بد من بيان ذلك حتى لا يفهم إطلاقه على ما يفهمه بعض الناس. كذلك أيضا له مواضع كرر فيها كلامه، لكن هذا شيء يسير بالنسبة لما ذكره رحمه الله في كتابه من الخير. أيضا أريد أن أختم كلمتي هذه بأمر مهم، هل هناك فرق بين العقيدة والتوحيد؟ هل هناك فرق بين العقيدة والتوحيد؟ فأقول نحتاج إلى بيان هذا الأمر، لأن هناك في هذا الزمان من استخدم هذا الفارق بنية خبيثة وبقصد خبيث ليصل بذلك إلى مآرب خبيثة. بعض الناس اليوم يقول لك أهم شيء التوحيد، لا تشغلونا بمسائل العقيدة. أهم شيء التوحيد، لا تشغلونا بالعقيدة. طيب وهل هناك فرق بين التوحيد والعقيدة؟ أقول لك نعم، التوحيد أن نوحد الله، نؤمن بأن الله موجود، نؤمن بأن الله حق وما دونه باطل، إذن أصبحنا كلنا موحدين. لا تفرقونا بالعقيدة، سني ورافضي أو خارجي أو مرجئي أو غير ذلك، لا تفتح لنا هذا الباب. فنقول إذا كان يراد من التفرقة بين العقيدة والتوحيد هذا المعنى، فنحن نقول بينهما فرق. فنحن نقول ليس بينهما فرق، والعقيدة هي التوحيد. فإن التوحيد أمر تعقده في قلبك في مسائل العلمية، تعقدها على قلبك على هذه المسائل، وتتمثل هذه المسائل التي اعتقدتها في قلبك في صورة أعمال وأقوال. لأن لا يمكن أن تكون هناك عقيدة في القلب لا تظهر على الجوارح. ولذلك الإيمان قول وعمل لا واعتقاد، لا يمكن أن يكون هناك اعتقاد صحيح في القلب بدون عمل ولا قول، لا يمكن. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه. فإذا كان الذي يريد أن يفرق بين العقيدة والتوحيد من أجل أن يقول الناس موحدون، كل من آمن بالله إلا الملاحدة والذين يقولون الدنيا طبيعة والذين يقولون لا إله والحياة مادة، هؤلاء فقط غير موحدين، أما بقية الأمم موحدة، فنقول له لا، العقيدة هي التوحيد ومسائل العقيدة أكبر من ذلك. أما إن كان يريد أن يقول التوحيد هو مسائل توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والأسماء والصفات الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هذا هو التوحيد، وأما الكلام في مسائل المعتقد الأخرى من الإيمان بالحوض والشفاعة والإيمان بالميزان وأن له لسانا وله كفتان وأن له لسانا وكفتين والإيمان بعدالة الصحابة وغير ذلك، هذه فروع أخرى يعني ليست في هذه المسائل على وجه التصريح، وإن كانت من مقتضى التوحيد، فنقول الأمر في ذلك سهل طالما أنك تقر بأنه يجب عليك التوحيد وتجب عليك العقيدة. طالما أنك تؤمن بالجميع وأنك تتمسك بالجميع، وأن المخالف في التوحيد كافر والمخالف في العقيدة في مسائل التي غير التوحيد مبتدع ضال خارج من السنة والجماعة، لا غبار على هذه التفرقة، لأنها مسألة اصطلاحية ولم يأتي نص بإثباتها ولا بنفيها. أما أن يراد من وراء ذلك المعنى السابق فلا فرق بينهما، فلا فرق بينهما. أردت أن ننبه على هذا لأننا في زمن كثرت فيه الشبهات وكثرت فيه المقالات لا سيما في الفضائيات، نسأل الله العفو والعافية. يقول هنا سائل: حديث ابن مسعود رضي الله عنه قد يفتح عند بعض الناس الفراسة الباطلة فيتهم بها من غير بينة كل من خالف، ولو كان عنده تأويل سائغ، فأرجو بيان ذلك. على كل، ننظر إلى نهاية ما قال ابن مسعود ونهاية ما قال هذا المتحذلق. ابن مسعود قال كلاما وصدق فيه وأنكر شيئا منكرا، أما الذي يتحذلق الآخر ويقول أنا عندي فراسة وفلان ضال وفلان مضل، فما هو الدليل على ضلال فلان وأثبتت الأيام أنك الضال المنحرف وغيرك مستقيم مهتدل؟ فلا وافقت ابن مسعود في الدليل ولا وافقته في النهاية والعاقبة. فنحن لا نبطل باب الفراسة التي تكون عند أهل العلم الذين نور الله قلوبهم، الذين لا ينطلقون من هوى، فإن الهوى يعمي البصيرة، ومن كان أعمى بصيرة أنى له فراسة، أنى له الفراسة وهو أعمى بصيرة، أو أن يعني غبار الهوى قد غبش بصيرته. فمن كان ينطلق من هوى وينطلق من شنآن ومن حسد ومن حظوظ نفسية، هذا محروم من الفراسة. الفراسة لمن نور الله بصيرته، لا ننكر الفراسة بالكلية، ولكن لها ضوابط لا تخالف نصا شرعيا، فإذا خالفت النص الشرعي فليست فراسة وهي مردودة على صاحبها. ولماذا أنزل الله الشريعة إلا لنعمل بها وما خالفها نرده؟ فلا تخالف أمرا شرعيا ولا يعني وتكون هذه الفراسة من مقتضى النظر في الأدلة. وهذا الذي وقع من الصحابة، كان ابن مسعود عنده فراسة، كان علي رضي الله عنه عنده فراسة، كان ابن عمر عنده كان عمر عنده الفراسة، ولذلك صدقت فراستهم. أما الذين يقولون ما أرى فلانا إلا ضالا وما أرى فلانا إلا كذا، أثبتت الأيام ضلالهم وانحرافهم وبعدهم هم عن الطريق الصحيح. كم بقي معنا من الوقت؟ 10 دقائق. يقول: قد حكم ابن عباس وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم جميعا على فعل عثمان رضي الله عنه في الأذان الأول بأنه بدعة. نرجو التوضيح. الذي أعرفه ثابتا هو عن ابن عمر فقط، لكن ينظر أين ثبوت ذلك عن ابن عباس. وعلى كل حال عندما يقول هنا بدعة، لا يلزم من ذلك أن صاحبها مبتدع كما مر بنا كثيرا. وهذا الاجتهاد من ابن عمر قد رده غيره من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين تابعوا عثمان على فعله. فإذا اجتهد نقول اجتهد ابن عمر، لكن لا يلزم من ذلك أنه قد أصاب. فأكثر الصحابة على موافقة عثمان، وإن كنا نحن لا نفعل هذا لعدم الحاجة إليه. قد يقول قائل: لماذا أنتم لا تؤذنون الأذان الأول؟ نحن لا نفعل هذا لأن الأذان الأول بدعة. أنا ما أعتقد أنه بدعة، ولكن أرى أنه لا حاجة إليه. والميكروفونات ومكبرات الأصوات قد أتت يعني بالناس من كل مكان، ومكبرات الأصوات قد أتت بالناس من كل مكان. ولو احتجنا أن نفعل فعل عثمان اليوم الذي كان يجتمع الناس في سوق واحد عنده، لاحتجنا أن نرسل عشرات المؤذنين للأسواق، فلم يعد للناس سوق واحد، لم يعد للناس سوق واحد يجمعهم. عدة كل عدة قرى لها سوق. إذن نحتاج أولا نخرج قوافل المؤذنين يؤذنون في الأسواق، ثم قوافل الخطباء يخطبون بالناس يوم الجمعة، إلى غير ذلك. نحن لا نرى الحاجة لذلك، لكن لا نقول إن عثمان قد وقع في بدعة، لأن أكثر الصحابة قد أقروا على ذلك. والشيء إذا كان كذلك لا يقال فيه بدعة، بل هناك من رد قول ابن عمر بأن هذه سنة خليفة راشد، هذه سنة خليفة راشد أمرنا باتباعه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وعلى كل حال ابن عمر لم يقل عثمان مبتدع، ولكن حكم على الفعل بأنه بدعة، أو حكم بأنه حدث. وهذا ليس معنى ذلك أن صاحبه يكون كذلك، كما هو معروف عندنا. وكلام السابق أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أحد منهم مبتدعا ولا محدثا في الدين، والأمر كذلك حقا. ذكرت أن بعض المسائل في كتاب الإمام البربهار رحمه الله تحتاج إلى تحرير، ورأيت أن بعض طلبة العلم الذي عنده غلو في فهم منهج أهل السنة والجماعة يعول كثيرا على كلام للإمام البربهار رحمه الله. له للبخاري للبربهاري وجه فيما قال، وكلامه لا يحتمل ما فهمه هذا المعاصر أو المتأخر. فرأيت أن البدء بهذا الكتاب في هذه السلسلة المباركة في هذه الدروس المسائية، أن البدء به أولى لكشف النقاب عن بعض الإطلاقات التي تفهم خطأ، وعن بعض المسائل التي كلام البربهاري فيها يحتمل وجه حق ووجه باطل، ونحمله من نحمل كلامه على الوجه الحق، لأن هذا هو الأصل عندنا في كلام الأئمة، أننا نحمل كلام الأئمة على الحق ما لم يكن تكلفا، ما لم نصل إلى درجة التكلف المذموم. وهناك أيضا مسائل لا نسلم فيها قطعا بما قاله البربهاري، يعني عندما يقول في آخر كتابه رحمه الله وهو في نهاية الكتاب ذكر يقول رحمه الله: فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه السنة، ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك أو وقف فهو صاحب هوى. هل يليق بالبربهاري أن يقول هذا القول؟ هذا كلام لا يكون إلا في كتاب الله عز وجل، هذا كلام لا يقال إلا في القرآن الكريم. يعني انظر، ثم قد يقول قائل لعله يعني هذا الكتاب القرآن، لا، ايش الفقرة التي بعدها؟ ومن جحد او شك في حرف من القرآن، بدأ يتكلم عن القرآن. يعني كيف يكون كتاب بشر يوصف بأن من شك في حرف منه او وقف او تردد فهو صاحب هوى؟ اي عصمة بعد هذه؟ اي عصمة بعد هذه؟ فنقول هناك مسائل لا تسلم للإمام البربهاري رحمه الله، ونعتذر له فيها أنه ظن أنه كتب هذه المسائل وأنها محكمة عند أهل السنة ومن القطعيات التي لا يجوز فيها النزاع عند أهل السنة والجماعة. هكذا فهم، ما قصد تزكية نفسه ولا قصد تزكية كتابه، ولكن ظن أن كل ما كتبه من المحكمات القطعيات التي لا يمكن أن يخالف فيها رجل سني عبر التاريخ، فقال ما قال ظنا هذا، مع أنه سيظهر من خلال كلامه أيضا أن بعض المسائل قد يكون هناك أخذ ورد وإطلاقات تحتاج إلى تقييد وعبارات تحتاج إلى توجيه. يعني عندما يقول في موضع آخر هنا يقول رحمه الله: فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. إيش هذا؟ ممكن إنسان يخالف القرآن ولا يكفر، ممكن إنسان يعصي رسول الله ولا يكفر، كيف يقال فمن خالف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في شيء من الدين؟ يعني هنا نكرة في سياق الشرط تعم، لا يمكن أن نسلم هذا الإطلاق، لابد من توجيه هذا الكلام. أقول لما كان هذا الكتاب عظيم النفع وإمامه إمام كبير وله شأنه، وكان فيه بعض المواضع التي إذا فهمت خطأ دمرت السنة ودمرت العقيدة، رأيت أن أبدأ به في هذه السلسلة المباركة في الدروس المسائية. أقول ما سمعتم، وإن شاء الله عز وجل يكون البدء في الكتاب في درسنا القادم. هذه مقدمة بين يدي الكتاب، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى وسلم.